ما عنب في منديلي تحت العنباية عنب ما عنب في منديلي تحت العنباية قال لي من ايدك يا صبي يا صبي عايز حباية بعديها حكاية حباية جريت حباية وحكاية بعديها حكاية نساني العينة اللي معايا نساني العينة اللي معايا تحت العينة بايا تحت العينة صبية وعينك ده بناتي عنقود بيغازل عنقود من نظرة ندايب يا اخواتي في جمالك وعليك السود يا صبية وعينك ده بناتي عنقود بيغازل عنقود من نظرة ندايب يا اخواتي في جمالك وعليك السود لو املك ابني لها سرايا عنبايا من فوق عنبايا لو املك ابني لها سرايا عنبايا من فوق عنبايا حبايا جريت حبايا وحكايا بعديها حكاية حبايا جريت حبايا وحكايا بعديها حكاية نساني العينة اللي معايا نساني العينة اللي معايا تحت العينة بايا تحت العينة بايا يا صبية وعينك ده بناتي عنقود بيغازل عنقود من نظرة ندايب يا اخواتي في جمالك وعليك السود يا صبية وعينك ده بناتي عنقود بيغازل عنقود من نظرة ندايب يا اخواتي في جمالك وعليك السود لو املك ابني لها سرايا عنبايا من فوق عنبايا لو املك ابني لها سرايا عنبايا من فوق عنبايا حبايا جريت حبايا وحكايا بعديها حكاية حبايا جريت حبايا وحكايا بعديها حكاية نساني العينة اللي معايا نساني العينة اللي معايا تحت العينة بايا تحت العينة بايا وانا بجمع انا بيه صبية وعينك على ايده طابت واحلى وقت على ايده يا ما قالوا الفرح بمواعيد وانا قلبي عارف مواعيده انا جيتلك والشوق غلاب مديلك بيك بعنبال انا جيتلك والشوق غلاب مديلك بيك بعنبال حبايا جريت حبايا وحكايا بعديها